ايوه جميل اوي الكلام ده. ان الله لا يعجل بعجلة احدكم، يعني تمضي حكمته، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اجابة الدعاء لا تعني العجلة، كشف السوء لا يعني الاستعجال، ممكن بلاء ينكشف على مهله، ممكن بلاء ينكشف بعد ما احنا نستوي، بعد ممكن يكشف السوء بلطف، ممكن يكشف السوء بغير اللي انا تمنيته وطلبته. من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يا سلام يا سلام على الآية. يجيب المضطر اذا دعاه، مش بتحقيق اللي هو طلبه بالظبط، يكشف السوء، يكشفه بما شاء، ممكن يكشفه من غير ما يعجل، في غير استعجال. واضح؟ العجلة كلها مذمومة. فالله عز وجل لا يعجل، وإنما قد يعجل الله عز وجل بالشر لأعدائه، لكن أولياؤه لا يعجل لهم. واضح؟